اللي ممكن تقابلنا، وطولها مش في حجمها، هي حجمها عندي في الكتاب بتاعي صفحتين وخمسة أسطر، ففي خواطر أطول من كده، هو له خواطر 6 صفح و5 صفح، إنما طولها في إن هي دسمة جدا، يعني كل مقطع من المقاطع يصلح لأن يكون خاطرة لوحده، لأن هو تقريبا عمل إيه هنا؟ جمع كل ما يستطيع أن يطرحه من خبرته ومن معالجته ومن تجربته ومن تعليمه وتعلمه، كخبرة إزاي المتعلم يعمل خطة كاملة متكاملة لأسباب جودة تحصيل العلم. يعني أنا عايز أتعلم، عايز أتعلم، ده عبارة عن كذا أمر. سبحان الله، إحنا كنا الخميس اللي فات في الشرعية بنتكلم عن خلق التعلم، وده من موافقة إخبار الله عز وجل إن إحنا رجعنا لصيد الخطر وكلمنا عنده برضه، إنه في خلق التعلم بنبقى نتكلم رقم 1 على نية العبد، هو ذكرها معنا هنا، نية العبد في التعلم. رقم 2 خطته التعليمية اللي هو المنهج. رقم 3 الأسباب المعينة على جودة التحصيل. درس الخميس ممكن تلاقي فيه بالتفصيل يعني النية التي تحفز أي إنسان على أن يطلب العلم. يعني كفاية الحديث، يعني احنا ذكرنا أكثر من حديث، لكن من أجملهم على الإطلاق حديث أبو الدرداء، حديث ماتع، ممكن ترجعوا له عشان نضيق الوقت، لكن يعني دي خطة طالب العلم، محتاج يحضر نية علشان يتحمل مشاق الطريق في طلب العلم، ومحتاج يعدد النوايا، بعدين محتاج يعرف الخطة المنهجية اللي هيتعلمه وأحسن طريقة تساعده على هذا التعلم. هنا ابن الجوزي بيتكلم على الخطوط العريضة المهمة في الوسائل المعينة على جودة التعلم وجودة تحصيل العلوم المتنوعة. فالحقيقة أنا مقسمها كل مقطع بعنصر، يعني لأن هو زي ما انتم شايفين الخطر عبارة عن مقاطع مقاطع مقاطع تصلح لأن تكون مقطعة، يعني المقطع ملوش دعوة باللي قبله، ما يربطهمش ببعض إلا أنهم مشتركين في العنوان. لو وضعنا لها عنوان وقلنا مثلا وسائل المعينة على حفظ العلم، كيف نتعلم العلم، كيف يعني نساعد أنفسنا، الخطة مش عارفة التحصيلية للعلم، أي عنوان هنحطه هيلاقي العنوان هو الجامع بين المقاطع، وليس إنها مع بعضها مشتركة، لا، كل مقطع بيتكلم عن عنصر من عناصر جودة التعلم. هنقول عنصر عنصر ونحاول نعلق عليه. والحقيقة أنا متوقعة إن الخطيرة دي تاخد أكتر من مرة، ليه؟ لأن زي ما قلت لك هي منهجية، منهجية جدا، بس أنا برضو هحاول أختصرها زي ما إحنا متفقين. العنصر الأولاني اللي هو ابن الجوزي قال اعلم أن المتعلم يفتقر إلى دوام الدراسة، ومن الغلط الانهماك في الإعادة ليلا ونهارا، فإنه لا يلبث صاحب هذه الحال إلا أياما ثم يفتر. وقد روينا أن الطبيب دخل على أبي بكر على علي بن أبي بكر ابن الأنباري في مرض موته، فنظر إلى 100 كتاب وقال قد كنت تفعل شيئا لا يفعله أحد، ثم خرج فقال ما يجيء منه شيء، فقيل له ما الذي كنت تفعل؟ قال كنت أعيد كل أسبوع 10,000 ورقة. الحتة دي ابن الجوزي بيطرح فيها أول عامل مساعد للإنسان على طلب العلم. الأول قعد قال إنه طالب العلم لا يمكن يخلص، لازم تحطي في ذهنك كده، اللي بيطلب علم عمره ما بيخلص لأنه العلم لا ينتهي. طبعا زي ما هنقول في المحاضرات المختلفه اللي بنتكلم فيها عن موضوع التعلم، انه التعلم ده يشمل كل صنوف العلوم عشان نبقى امناء، يعني طبعا على راسها العلوم الشرعيه، لكن كل العلوم اللي فيها تعلم هتدخل معنا في هذا الباب، ولذلك يسعنا ان احنا نقول حتى ده هو يصلح لاي انسان عنده نهم لاي علم من العلوم، حد انترستد مهتم بالطب، مهتم بالهندسه، مهتم بالرياض، الرياضة الماثماتكس يعني اللي هي الرياضيات، أي علم من العلوم، ها اي انسان هيخش في اي علم من هذه العلوم هيبقى عارف انه العلم ده بحر واسع، وانت داخل عايز تحط في نفسك العناصر دي. طبعا انا بقول كده في العلوم الدنيويه، فما بالك بقى في العلوم الدينيه. واحد مثلا ناوي يخش واحده تتعلم العقيده وتتبحر وفي الملل والمقارنه والردود على اهل البدع، حد هيدخل في الفقه والترجيحات ونقل الخلاف وترجيح بين العلماء والعوده للمصطلح عشان تحرير الادله والعوده للتفسير عشان بيان الادله، لا ده الموضوع طويل. علشان كده دايما يعني انا شخصيا في اي طرح علمي بقسم الناس الى قسمين، قسم داخل يعرف المعلوم من الدين بالضروره ويمشي، يعني عايز يعرف اللي هو ما لا يسعى المسلم جهله، ويمشي لانه عنده مصالح تانية، محتاجه تتجوز، محتاجه واحده تانية عندها عيال، واحده عندها وظيفه، واحده عندها كارير اخر شغاله فيه بس لا يعفيها انها تبقى مسلمه عارفه دينها. يعني هي تبقى طبيبه بس مسلمه عارفه دينها، هتبقى ام بس مسلمه عارفه دينها، هتبقى مدرسه بس مسلمه عارفه دينها. فبيبقى داخل يعرف دينه علشان يعمل المهمات الاخرى. وفي حد تاني داخل عشان يبقى طالب علم شرعي. طالب العلم الشرعي ده بقى هو المخاطب بالخطر اللي معانا دي، اللي هو داخل العلم ومكمل في العلم الشرعي. يعني مثلا انا قلت ينفع في العلم الدنيوي، يعني مثلا الاطباء، هل الاطباء بيبطلوا مذاكره؟ لا ما بينفعش خالص، لازم يبقى فيه ابديتنج، لازم كل سنتين ثلاثه يتابع المجلات العلميه، الاستاذ الجديده اللي نزلت، الادويه الجديده اللي نزلت، النظريات الجديده العلاجيه اللي نزلت يتابع، والا هيبقى منتهي الصلاحيه. ففي مذاكره مستمره في اي علم انت ناوي تكمل فيه كعلم، واحد بيتعلم علم وبيكمل في هذا العلم بحب وشغف، عايز يبقى مستمتع بالعلم، يبقى ايدك مش هتشتغل من العلم. ولذلك ابن الجوزي بدا الخطيره وقال المتعلم يفتقر الى دوام الدراسه. اي حد طالب علم عايز يكمل في العلم ويستمر في طلب العلم طول عمره هيبقى عايز على طول بيدرس، بيشيلش ايده. ولو سالتي اعلم الناس في هذا الزمن ممن تظنيه عالم زمانه بقى اللي انت بالنسبه لك ده سقف العلم، حضرتك بتذاكر يقول لك انا لو ما ذاكرتش مخي يصدي. ده انا عايزه اقول لك دلوقتي ان في مسائل انا لسه بادئ فيها، وفي مسائل لسه نفسي اوصل ليها، صح؟ ليه؟ لانه وفوق كل ذي علم عليم. وكل ما الانسان يخش في العلم يقف على يعني مواطن وافكار وبحار ذاخره من العلوم، يبقى نفسه ايه يخوض غمارها ويمشي فيها كده ويستمتع بالعلم. ولذلك هو هنا اول حاجه قالها ما دام انت، اللي هو الادب الاول اللي قاله في المقطع اللي انا قراته ده، بيقول ما دام انت هتبقى طول عمرك بتذاكر اعرف بقى انه ادومه وان قل، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا. بقى غلط معظم الناس اللي بيخشوا في العلم في الاول سخنين، مع السخنيه تلاقيه كتير كتير كتير كتير، ثم ما يلبث صاحب هذه الحال اللي هو المنهمك ليلا ونهارا بكميات كثيره ومشتركه، زي ما بعض البنات بقى اللي هم السخنين جداد تيجي انا مشتركه في كذا وكذا واكاديميه كذا ومش عارفه موقع كذا وكذا وكذا. يا بنتي طب يعني ما ترسي في حته من دول، عمرك ما تعرفي تمشي كل دول مع بعض. لا لا لا اصل العمر بيقدر يا دكتوره، وانا عايزه الحق نفسي وحتى كل انواع هو اللي ان المنبت لا ارضا انقطع ولا ظهر ناق، اللي عمال يضرب الناقه يلا جري جري جري، لا الناقه هتجري فوق طاقتها ولا هتستحمل ضربه، هو ضيع على نفسه كل حاجه. فهو بيقول كده لما واحد من اهل الحكمه من الاطباء دخل على واحد من المشهورين بالعلم يعني او بالطلب، لقى حاطط جنبه 100 كتاب، 100 كتاب بتذاكر 100 كتاب مع بعض، قال له انت كنت بتعمل حاجه صعبه قوي. وبعدين قال لن ينتفع هذا الشخص، لن ينتفع. ليه؟ يعني ايه تعيد كل اسبوع 10,000 ورقه اللي هترحق تخلصهم ولا ترحق تحفظهم ولا ترحق تفهمهم ولا ترحق تركزهم ولا هترحق تنتج منهم؟ يبقى انت كده عملت ايه؟ اجهدت نفسك وموتها على الفاضي. هو عامل لنفسه جدول كل اسبوع هقرا 10,000 ورقه، 10,000 ورقه مش هيرسي في دماغك منهم ولا ورقه حتى، دي دخلت على دي قبل ما دي تستقر، ودي دخلت على دي قبل ما دي تتضح، ودي عكشت دي قبل ما دي فتلاقيك في الاخر مشتت، زي ما كتير من الناس والاخوات زي ما قلت لكم تلاقيها داخله ثلاث اربع خمس دورات تفسير، ثلاث اربع خمس مجموعات حفظ قران، ثلاث اربع خمس دورات فقه، وعماله تلف حوالين نفسها، وتفضل اول سنه سخنه بتنط هنا وهنا وهنا، وبعدين هوب تروح فاصله. فاصله ليه؟ ما خلاص مش قادره بقى، هبط. فزي ما النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بالظبط، المنبت ده هو اللي عمال يضرب ويكسر الدبه بتاعته ويجهد بدنه وعقله كله، ده لا منه يفضل يستمر ولا منه بيقدر يحصل فعلا، لانه بيكلف نفسه فوق طاقتها. عشان كده هو اول حاجه ابن الجوزي قالها، اللي هي القاعده الاولى في قواعد التعلم والحفظ في العلم، قال التوسط في كميه المدروس. التوسط في كميه المدروس، لا تزود قوي ولا تقلل قوي، وبالتالي ما يبقاش ليلك ونهارك عمال تقرأ تقرأ وتكتر وتكتر وتعيد وتزيد وتجري، وبعدين تهبط وتمرض. إنما راعي طاقتك، راعي قدرتك، راعي ظروفك. يعني مثلا لو حد متفرغ للعلم الشرعي مش زي حد بيدرس علم شرعي ومعاه علم دنيوي، لو واحدة متزوجة مش زي واحدة عزباء ما عندهاش زوج وفاضية فاضية للعلم بس، لو واحدة متزوجة وبقى في عيال كمان مش هتبقى زي واحدة فاضية تماما، صح ولا ايه؟ حد في الخمسين مش زي حد في العشرين، الطاقة والقوة. وانا عايز اقول انه اهم، يعني دي كبداية، من اهم العوامل في النجاح ان تعتمد مبدأ ادومه وان قل. الاستدامة القليلة خير من الشرة العاجلة التي تنزل على لا شيء. وانا كنت دايما اشرح للاخوات اقول انه احيانا من مكر الشيطان بالإنسان ليقطعه إنه يرفعه إلى شرة عالية لا يطيقها. تاني، من مكر الشيطان بالإنسان ليقطعه عن الخير أن يفتح له في الخير بشرة شديدة لا تطاق، يساوي انقطاع. المثال، القاعدة دي كنت قلتها لهم في درس بنشرح قيام الليل وفضاء القيام الليل، فكنت بقول لهم ممكن الواحد يسمع درس قيام الليل يسخن جدا، يروح النهارده يقيم الليل الليله كلها، خلاص ما عملت سخنه من اول الفجر، من اول العشاء لحد الفجر، وبعدين تصلي الفجر وتنام زي القتيل، تصحى الظهر تصلي الظهر مش شايفه قدامها، تروح داخله دايما تاني، تحس ان الدنيا اتلبخت، لا عرفت تعمل شغل الصباح ولا شغل بعد الظهر، والحياه ما ظبطتش. تيجي تاني يوم تقول لا برضه انا هصبر، لازم احاول، انا لا انا عايزه ابقى من قوامي اللي تروح واخدها برضه من العشاء للفجر. تاني يوم بقى تعبان اكتر ومش مركز اكتر، وبعد ما كانت نايمه لحد قرب العصر وصلت الظهر ونامت لحد العصر، تلاقيها بعد العصر لسه زي السكران، دماغها مش موزونه وبترتعش في المطبخ ومش عارفه تعمل الحاجه. تالت يوم كلها يقول لها واحنا هنفضل كده بقى ولا ايه؟ احنا ما بنشوفش حضرتك، انت سهرنا طول الليل ونايمنا طول النهار ومسكننا السجادة وطب واحنا وحقنا. رابع يوم الفجر بيروح والظهر بيروح بالهدة تراكم التعب، يقوم الشيطان على طول بكل فقه بقى يقول لها طب هي الفريضة ولا النافلة؟ بالعقل كده لا طبعا الفريضة، خلاص بلاها قيام ليل اللي خلى الظهر يروح، بلاها قيام ليل اللي ضيع الفجر، تروح قطعة من قيام الليل. طب هي كانت هي ما عملتش كده، يبقى الشيطان يستدرج الإنسان لشرة، شرة يعني حاجة عالية قوي قوي قوي، علشان يقطعه، لأنه عارف أنه طاقة الإنسان مش هتجيب هذه الشرة. أقولك تصدقي، تقولي بصي والله العظيم أنا متصدقة كل شهر 2000 جنيه. طب ثانية واحدة، استهدي بالله بس ونقضوا ندي مع بعض. لا يا دكتورة، إحنا لازم ندور على آخرتنا، كل شهر 2000 جنيه. هو أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، بصراحة اللي يعزل بيتي حرام على الجامع، احنا حصل لنا أزمة إنسانية الشهرين اللي فاتوا وحرام برضو عليا بيتي وعيالي. تروح قاعدة ولا سغبق، خلاص ما هي اتزنقت في 6000 جنيه في خلال الثلاث أشهر، فخلاص قعدت تمام. ثقافة الدين اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيربي عليها الصحابة وبيربي عليها الأمة، أدومه وإنقل. قيام الليل، تبتدي تتعودي على قيام الليل ثلاث ركعات بس، طب خمسة، طب سبعة، طب 11 خفيفات، يعني يخلصوا الساعة، ساعة إلا ربع كمان، وبعدين نبتدي نمطهم ونخليهم ساعة ونص، ساعتين، ثلاث، يبقى أنت بتقلل بس بتديم، اما افضل طول السنه 365 يوم بقيم بساعه كده، انا معايا في الاخر كام ساعه؟ 365 ساعه. طب لو انا سخنت بقى يوم قمت 5 ساعات، واليوم اللي بعده 5 ساعات، واليوم اللي بعده 5 ساعات، وهبطت وانقطعت، هم مجرد 15 ساعه وضاع عليا الديمومه، بخلاف اللي ساعه ساعه ساعه بقى معاه 365 يوم ومعاه الديمومه. واجر الديمومه ده قصه تانية، لان اجر الديمومه يساوي لما ينزل بالعبد مرض او شاغل يسافر او ما شابه يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، يبقى عيان والاجر بتكتب كانه سليم بالظبط. ليه؟ لانه هو سليم كان مديم. ولذلك من ضمن اهم خطط الشيطان قطع الاستدامه، ولذلك ممكن يضحي بايه؟ بشره من الطاعه علشان انقطاع الاستدامه. واحده تدخل سخنه، انا لن افعل شيء الا بدراسه القران، تقعد على المصحف كل يوم 5 ساعات. يا بنت الله يكرمك ذاكري، اهلك هيقتلونا وهيقتلوكي معانا، ذاكري. تقول لا لا لا، اخرتي اخرتي انا عايز احفظ القران. اول ما تشيل 3 4 5 6 مواد يروحوا قايلينها اهلها صاحبين المصاحف خالص، يقول لها ترزع الكتاب، تترزع الكتاب تنسى اللي حفظته كمان. طيب لو كنا مشينا نص صفحة، لو كنا مشينا ربع صفحة، لو كنا مشينا صفحة، أدوامه وإن قال. فهو بيقول كده، أنت يا متعلم العلم الشرعي اللي ناوي تكمل، أو حتى لو بتتعلم أي علم من العلوم اللي مكملة معاك، يعني علم بتكمل، اعلم أنه هذا النوع من العلوم ما ينفعش تاخده كده بالكبشة الكبيرة اللي فوق طاقتك. ليه؟ علشان كده هتضيع نفسك. التوسط في كمية ما تتعلمه مهم جدا. وكتير من الأخوات وأنا جربتها يبتدوا، لا إليلي يا دكتورة، كنت أقول له مثلا إيه، طب ناخد ربع في الأسبوع، لا لا إليلي إحنا عايزين أكتر من كده. عارفة أكتر واحدة، والله من خبرتي، أكتر واحدة بتناكف عشان تكتر هي أول واحدة بتبطل. يعني أكتر واحدة بتقولك لا زودنا، خليهم جزء، طب خليهم جزئين. يا بنتي استهدي بالله، مش هتقدري، لا تطيقون، لا لا لا لا احنا فاضيين ومش عارفه ايه. هي دي اللي بعد 5 ايام على طول بتقول اصل انا تعبت فتره طويله، وتعذر نفسها وتقعد. يبقى النقطه الاولى او الادب الاول او الـ يعني الوسيله الاولى من وسائل جوده التعلم، رقم واحد ان تعلم انك مستديم، وما دمت مستديم فاحرص على أقله ليديم لك، يبقى تاخد كمية. أنا كنت النهاردة محاضرة، أنا عن نفسي الدورات اللي أنا بعملها كلها عبارة عن محاضرة في الأسبوع، والأخوات إيه يا دكتور مش... طب بس الله يكرمك كملي معانا للآخر، هي محاضرة في الأسبوع ما فيش مشكلة خالص، وبتسمعيها طول الأسبوع. ليه؟ عشان الطالبة واللي متزوجة واللي عندها أولاد واللي هتدرس كذا علم، فقه جنب عقيدة جنب تفسير، فمحتاجة أنه يبقى أدوامه وإن قال. لا تستقل الصغير، لأنه الجبال من الحصى، حصى على حصى على حصى على حصى، هيعمل لك جبل كبير، معلومة على معلومة، كتيب فوق كتاب، بعد الكتاب بقى مجلد، بعد المجلد بقى 4 5 6 مجلدات، كده بقى بدأنا في طريق العلم. إنما تزود على طاقتك هتنقطع. النقطة الثانية اللي قالها يقول ومن الغلط، زي ما انت شايفه هو كل مقطع تقريبا بيطرح عامل من عوامل جودة التحصيل، ومن الغلط تحميل القلب حفظ الكثير أو حفظ من فنون شتى، فإن القلب جارحة من الجوارح، وكما أن من الناس من يحمل 100 رطل ومنهم من يعجز عن 20 رطل فكذلك القلوب، فليأخذ الإنسان على قدر قوته وما دونها، فإنه إذا استنفذها في وقت ضاعت منه أوقات، وكما أن الشره يأكل فضل لقيمات فيكون سببا في منع أكلات، والصواب أن يأخذ قدر ما يطيق ويعيده في وقتين من النهار والليل ويرفه القوى في بقية الزمان، والدوام أصل عظيم، فكم ممن ترك الاذتسكار بعد الحفظ فداع زمن طويل في استرجاع محفوظ قد نسي. الحتة دي أشبه باللي فات، بس في فرق بينها وبين اللي فات، إن في الأولانية كان بيتكلم على المداومة والتقليل بتاع الكميات اللي انت بتعيدها وبتتحملها والأوقات والساعات، هنا بيتكلم على جوه المادة نفسها، جوه العلم نفسه. أولا قلل العلوم، أولي للعلوم، ثانيا قلل الكمية جوه العلم، ثالثا اعمل تفصيلتك لنفسك. أول حاجة، أول قلل العلوم، يعني هو قال هنا من الغلط إنك تقعد تحفظ علوم شتى، يعني إزاي تدخل 4 5 6 7 دورات في كل العلوم، وتفسير وعقيدة وأصول ومصطلح وأصول تفسير وفقه وفقه مذهبي وفقه مقارن وعقيدة وملل ونحل وسيرة وتراجم ورقاق يا أختي هتوهي والله. اجمع قلبك على الأهم فالمهم، يعني ولذلك مثلا أنت تجدي حتى في العلوم المادية ما يدرسوش للطالب 50 مادة مع بعض، الطلبة مستحملوش حضرتك. الترم مثلا في 3 مواد، السنة 6 مواد، 7 مواد يتقسموا على الترمين كده بالمعقول. برضو في الدراسة الشرعية، إشكالية الدراسة الشرعية أنه معظمها بيبقى ذاتي، يعني إلي اللي منتمي إلى مثلا جامعة أو إلى أكاديمية واحدة، لا هي كلها اجتهادات ذاتية، يعني الواحد بنفسه هو اللي بيروح مع المجموعة دي ومع الأكاديمية دي ومع مش عارفة زاد وأكاديمية إيه وأكاديمية إيه. فتلاقي الواحدة، أنا شفت بنات مثلا لما أبعت أقول لها طب ابعتي لي السيرة بتاعتك أنت درستي إيه وتعلمي، ألاقيها داخلة 50 أكاديمية ودورة. أنا عن نفسي بقول للنوع ده، أقول لها طب حضرتك ما فيش داعي تيجي معايا، ما تشتتيش نفسك أكتر من كده، خلصي واحدة من الاثنين ثلاثة الأربعة اللي أنت واخدهم دول، وبعدين إن شاء الله تبقي تكملي معايا ما فيش مشكلة. إنما أنت تشتتي نفسك زيادة بيا، تقول لي أستاذ سمعت حضرتك مبسوطة منك وعايزة أتعلم معاك، مش هينفع. يعني ما هو إلا هتسيبيه ده أنا، إلا هتسيبي اللي أنت معاهم، لأنه ده فوق الطاقة. بعدين أنت مشيتي مع اللي أنت معاهم سنة سنتين، طب كمليهم وتعالي، إنما كده كده انت بتضيعي نفسك، لانه التشتت الشديد ده مش هيجيب علم. وذلك كل ما الانسان ينضج في العلم يتخصص، يعني شوفي يعني مثلا احنا على مستوى الطب مثلا كان زمان في تخصص اسمه اطفال، ده في دكاتره بيتخصصوا اطفال بس شغلته كده، سيب كل البرانشات وتخصص اطفال. دلوقتي ما عادش حاجه اسمها اطفال، دلوقتي بقى الاطفال دي متقسمه ونيونيت وجاسترو وريسبيراتوري، يعني حتى الاطفال نفسهم اتقسموا. ليه؟ علشان كل ما يبقى معاك تخصص صغير كل ما تجيد فيه، تعرف تبدع فيه. وزيك تجدي مثلا العلماء، صحيح في موسوعيه في العلم، بس تلاقيه مثلا استاذ اصول فقه، يعني هو ده التارجت بتاعه او المستهدف بتاعه اللي هو اعلى جهده. واحد تاني مثلا يقول لك ايه دكتوراه في التفسير، هو تخصص في هذا، ها يعني. وبعدين ممكن تلاقي مثلا الرساله في تفسير معين، يعني كالو بقى، يعني يسمعوا كده عن ظهر قلب. كل ما استطعت ان انت تجمع قلبك في الفنون، الفنون اللي هي العلوم يعني، وعلى عدد اقل من العلوم كلما قل تشتتك. طيب برضو عشان ابقى امينه، دي انا هقولها ان شاء الله في المنهجيه، وهنبقى ننزلها في محاضره على القناه يعني، لان مش هلحق هنا هنا ان شاء الله درس الخميس القادم تبقى رسم المنهجيه دي. ليه برضو؟ لانه انا مش عايزه انقي الفنون بهوايه، يعني واحدة تخش تقولي أنا عايزة، أنا شفتها كتير تقولي أنا عايزة أدرس قراءات. قراءات؟ طب يا حضرتك درستي المعلوم من الدين بالضرورة في باب العقيدة؟ لا. طب درستي المعلوم من الدين بالضرورة في باب الفقه؟ لا. ما ليه موديك على القراءات؟ القراءات يا حلمي جميل، أنا بحبه. هي القضية مش قضيتك حضرتك بتحب إيه، هي القضية قضية أولويات طالب العلم في التعلم إيه. كل مستوى وله أولويات، اللي بيحط لك الخطة مش هواك، لا، اللي بيحط لك الخطة اللي انت بتتعلم معاه بيقول لك انت لازم تبدأ بكذا وتثني بكذا، وبعدين لما نخلص كذا ننطلق إلى كذا. فلازم الإنسان يجمع قلبه على الفنون الأساسية الأول، ثم بعد ذلك يتبحر. ولذلك تجد كل الأكاديميات، كل الطرح العلمي، كل اللي بيعلمه بيعملوا كده، مستوى أول، مستوى تاني، مستوى تالت، مستوى تخصصي. ليه؟ لأن هي كده لازم تمشي كده، يعني دي مش حاجة احنا مخترعينها، لا، هي كل المدارس بتعلم بهذه الطريقة، لازم الإنسان يعمل كده. يبقى مسألة انك تدرس ايه، وبعدين لما تيجي تدرس ايه وانت بتدرس ايه، حمل نفسك على قد ما تستطيع. وهنا بقى عايز يقول شخصنة الجدول. يعني مثلا في اخوات تقولك انا وصاحبتي هنشترك سوا، ماشي انت وصاحبتك، طيب هتشيلي ايه انت وصاحبتك؟ صاحبتها تقول 20 صفحه، تروحي قايله وانا كمان. طب حق الله انت ما تجيبيش 20 صفحه، لا وانا كمان. هتعملي بقى الغلطه اللي احنا قلناها فوق، هتحملي نفسك فوق طاقتها، بعد 5 6 اشهر هتقعي، وصاحبتك مكمله. ليه؟ هي حملت نفسها طاقتها، هي عارفه طاقتها تجيب 20 صفحه، انت عارفه طاقتك ما تجيبش الا 5 صفح. فقولي اكلافوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال اكلافوا من الاعمال ما تطيقوا، اللي تقدر عليه. بعض الاخوات تقول لك انا جربت مثلا، يا جماعه تعالوا نراجع حفظ القران، تقول لك انا عايزه حزب في الاسبوع، حزب في الاسبوع، جزء في الاسبوع. في اخوات ما شاء الله اللهم بارك تقول لك 5 اجزاء في الاسبوع، ماشي ربنا يبارك. في ناس تانية ما تجيبش حتى ربع في الاسبوع. اكلافوا من الاعمال ما تطيقون. كل يبقى انا مش هقيس نفسي عليكي ولا انت هتقيسي نفسك عليا، احنا عندنا الخطه واضحه للجميع، وبعدين كل واحد هيتحمل بما يستطيع. ليه؟ لانه زي ما هو بيقول كده، الانسان له طاقه، في انسان يقدر يشيل 100 كيلو وفي انسان ما يعرفش يشيل 20 كيلو حتى، ما يقدرش، صحته ما تجيبش، فهو كده. وبعدين قال القاعده بقى انه الانسان ممكن يجي له حاله من الشره بجهاله، يقعد يحمل نفسه يحمل نفسه يحمل نفسه، وبعدين ما يقدرش بعدها. عارفه زي اول مره حد يخش جيم كده، او اول مره تقرر انك تلعب رياضه، تسخني بقى وايه 20 بطن 20 ضغط 20 دراع مش عارفه 20 ها، تاني يوم طول النهار بتعيطي، اه يا عضلاتي، اه يا رجلي، اه يا ظهري، ايه يا ست في ايه؟ عضلاتي كلها بتوجعني. ما هي سخنت، خدتها السخنيه وعملت 50 بطن و50 ظهر و50 دراع، كل تاني يوم عارفه لو كنت بدات 3 في 3 وتاني يوم 6 وبعد اسبوع خلتهم 10 وبعد سنه وصلوا ل 50 كانت هتكمل والعضلات تمشي وتبقى كويسه. انما لما دخلت بالجهد الاعلى من طاقتها وقفت. هو بيقول كده الانسان احيانا شره ياكل ياكل ياكل ياكل، يدفس على ما فيش، يجي بعد كده نفسه تقفل وغمامه نفسه وبطنه وجعاه، مش عارف ياكل الاكل الطبيعي بعد كده. طب ليه انت، هو اللي بيقول اهو، الشره ممكن يزود له قيمات تمنعه من اكل اكلات، الصواب انه ياخذ قدر ما يطيق. يبقى دي البدايه، بيقول خد على قدك، وبعدين بيضيف المعلومه وبيقول كرر عشان تحفظ، يعني ما تاخدش المعلومه مره وتمشي، لا كررها. وبعدين اختار خلي دايما ليك تكرار، مره بالنهار ومره بالليل، يعني عود نفسك انه يبقى مذاكرتك احيانا النهار واحيانا الليل، عشان تغتنم كل أوقات القوة واللياقة. وبعدين طيب أنا ليا ساعتين، ساعة طلب علم في أول النهار مثلا وساعة طلب علم في آخر الليل مثلا، وما بينهم هو بيقول له رفه القوة، يعني ادي لنفسك استراحة، مخك مش هيقدر يشتغل 24 ساعة ولا لسانك هيفضل يكرر 24 ساعة، مش هتيجي، ادي نفسك استراحة. الاستراحة دي ممكن تكون بأي حاجة، ممكن تكون منك تخرج مثلا تبص على شوية أشجار، تبص على شوية أنهار، تقرأ كتاب من اللي هي كتاب مثلا القصص، هي الحاجات اللي هي الترفيهية يعني اللطيفة كده، مش عارفة أشعار، أي حاجة كده فيها تقوم تعمل. في أخوات لما تهدى كده تروح عاملة لنفسها تورتة ولا عاملة كيكة، وأيا كان، المهم إن هو فصل من التعلم، احتاج إنه يفصل من التعلم، وده أصل فعلا، يعني ما حدش يقدر يبقى مكانه، لازم تاخد قسط وتفصل، قسط وتفصل، قسط وتفصل. وذلك لو ربطتيها بالصلوات هتلاقي سبحان الله الصلاة غصب عنك، لو أنت طالب أو طالبة مسلمة تلاقي غصب عنك الصلاة بتفصلك. ولذلك تجد المسلم اما بتذاكر ايام الامتحانات مثلا، بتبقى ايام الامتحانات بتذاكر طول اليوم تقريبا، ها، بس سبحان الله خروجك من المذاكره عشان تصلي كام ركعه الضحى في النص بيفصلك، بترجعي بطاقه متجدده. تخرجي تاني عشان تصلي الظهر سنه قبل وسنه بعد، ترجعي تحسي ان طاقه، فصلتي طاقه متجدده. العصر يعني شوفي سبحان الله، احنا عندنا في الدين حاجه بتفصلك كده لجو روحاني، جو ايماني، جو صلاه، جو قران، يعمل لك مثل هذا ايه، مثل هذا الترفيه او مثل هذا يعني الاستراحه البينيه. والدوام أصل عظيم. يعني زي يبقى هو قال حمل نفسك على قدر ما تطيق، بس حط في ذهنك إنه أنا مستمر. يعني أنا عملت للأخوات مثلا دورة في قراءة كتاب مثلا، الكتاب ده هنقرأ منه صفحتين، أخواتي السخنة تقول لك إيه صفحتين دول؟ لا لا لا لا، إحنا عايزين 50 صفحة. القاعدة إنما يقتدى بأضعافكم. مين أقل واحدة قالت؟ أقل واحدة قالت صفحة، خلاص هنمشيها صفحة صفحة مع صفحة. بعد سنة معاكي زي ما قلت كام؟ 365 صفحة. بخلاف لو كنت خدتي 50 صفحة كنت هتنقطعي. فترفيه القوة مع تقليل المدخل مع تأصيل الاستدامة، دي أهم شرط. يعني أنا حتى لما كنت الأخوات زمان تقولي يعني مثلا أنا يا دكتور عايز أطلب مع حضرتك العلم مش عارف الكلام من ده، يعني طيب إيه الشرط بتاعك؟ لا، أهم حاجة عندي هو الصبر والمثابرة. الاستعجال واللهوجة ما بيجيبش في طلب العلم. الاستعجال واللهوجة تلاقي فيه بالذات في البنات الصغيرة، وأنا بتيجي أنت ويلا ويلا، أو لا تعالي الأسبوع الجاي، مش كده كتير، لا أنا بختبر صبرك كمان الأسبوع الجاي عشان اشوفك بس صبورة هتكملي معايا، ولا انت من اللي هم الخفاف الطايرين، لان اللي بيخفف اللي بيطير قوي ده ملوش لازم تعبه على الفاضي. فادومهم وان قل حمل طاقتك ما تستطيع، اكلفوا من الاعمال ما تطيقون، ديمومة الاستذكار علشان تفضل في قلبك المعلومات. كل ما تترك الديمومة كل ما تتباعد عن العلم تنسى. اللي بعده، وللحفظ أقوات من العمر أفضلها الصبا وما يقاربه من أوقات الزمان، وأفضلها إعادة الأسحار وأنصاف النهار، وبعد والغدوات خير من العشيات، وأوقات الجوع خير من أوقات الشبع. بيعمل ثالث عنصر، أول عنصر كان التوسط في الكمية، ثاني عنصر كان التركيز في مجال واحد أو مجالات محدود، ثالث عنصر اختيار الأزمنة المناسبة للمذاكرة. وبعدين ذكر الزمان على مقتضى العمر، وأنا ببص على عمر الإنسان، إيه أفضل عمر أستغله للتعلم؟ هو عمر الصغيرين. الصغيرين أفضلها الصبا، عمر الصغيرين. التعليم في الصغر كأنكش على الحجر، ما بيتمسحش، بيفضل لازق. ولذلك تجدي مجالات التعليم بتبتدي من بدري، من سن 7 سنين، ودلوقتي نزلوها لستة. هو للأمانة كل ما تنزل عن كده كل ما تبقى عبء على الصغير، لأنه الصغير لازم مرحلة لعب. إنما من أول 7 عمر جيد جدا للتعلم. كتير من من بدأوا حفظ القرآن في 6 و7 ممكن يختم عند 11 و12، ربنا يبارك. فضلا عن أنهم كان زمان بقى منهجية العلمية بدأ منذ الصبا، العين من الصغر كده يبتدوا يجهزوا للتعلم زي ما احنا بنجهزهم في المدارس كده. يعني ما هو المدارس برضو بتعمل نفس الفكرة، بس للأسف في العلوم المادية بس. لكن لو دخلنا معها العلوم الشرعية أو القرآن على الأقل في الفترة الأولانية، زي ما هو هيقول دلوقتي أن حفظ القرآن هو المقدم في الفترة الأولانية، فمعنى ذلك أن احنا بنستغل زمن الصبا أحسن استغلال، اللي هو من أول 7 كده لحد مثلا 14 15. الزمن ده من أفضل الأزمنة لتحصيل العلم. يبقى إشكالية بس الزمن ده خلاص ما فيش ولا واحدة معانا هنا في المجموعات ولا في اللي بتسمعنا تحت 15. إحنا ما فيش سن العيال ده زي ما بيقول، ما فيش للأسف الشديد، مع أنه ده كان أفضل سن يخاطب بالعلوم الشرعية. فالقاعدة عندنا ما لا يدرك كله لا يدرك كل، يعني ما علموناش لحد ما خلصنا. انت عارفة في ناس تقولي كده مثلا، انا والله معايا ماستر وما حد قال لي حاجة في الدين لحد ما خلصت الماستر، خلصت الماستر 35 بس ما حدش قال لي اي حاجة في الدين قبل كده. طيب اقول لها خلاص انت ما عدتيش نافعة للتعلم، اقعدي بقى في بيتكم؟ لا، اقول لها اللي ما عرفناش نحصله واحنا 7، نحصله واحنا 70 حتى، ما فيش مشكلة خالص. يعني اللي ما ادركتوش في وقته يبقى لا اقل من انك تقضيه بعد وقتك. زي ما الواحد ما لحقش الصلاة في وقتها بيعمل ايه؟ بيقضيها، ولا بيقول خلاص بقى راح وقتها، ما انا مش عارفه خلاص الظهر راح، لا بتصليه حتى لو بعد العصر. هي كده برضه راح زمن يعني افضل زمن للتعلم راح مننا بقطع النظر عن راح فين يعني، المهم ان هو راح مننا، ما درسناش فيه لا فقه ولا عقيده ولا قران ولا تفسير ولا حفظنا حاجه، يبقى على الاقل ندرك في اللي احنا فيه، في اللي احنا فيه يبقى معناها ان ما عادش عندي وقت، انا هبتدي وانا 20 يا دوب بقى الحق اشد حيلي، هبتدي وانا 30 يا دوب جدا، طب امال هبتدي وانا 50، انا عايزه اقول لك حضرتك رجل بره ورجل جوه، فيعني شدي حيلك بقى وركزي شويه مفيش وقت للعب. طب حضرتك وانا هبتدي وانا 70 وانا 70 كده، انت جبتي لي اكتئاب يعني 70 بقى راحت في النفس ولا ايه؟ لا اوعى تقنط، ما دام الانسان عنده الهمه وعنده الرغبه ادخل وتوكل على الله عز وجل. انا دايما اقول ان نموت ونحن سائرين خير من ان نموت ونحن واقفين، صحيح ممكن ما نوصلش بس مشينا، مشينا الى الله عز وجل، بدانا في مشوار العلم خطوه خطوتين ثلاثه، والله لو ادركني الاجل حصلت شرف ان انا ماشيه في طريق العلم، ما ادركنيش الاجل وربنا طول في عمري لحد ما حصلت علوم كتيره، وده وارد، ما اللي عنده 50 ده ممكن يعيش لي 90 40 سنه علم، ممكن الشيخ الالباني بدا العلم 40 ومات ما شاء الله حاجه و90 يعني، شوفي حاجه و50 سنه علم، ما تتوقعيش كده، بس سبحان ربي العظيم الله عز وجل يعني يعطي من يشاء كيف ما شاء سبحانه وتعالى. فبأي حال من الأحوال ما ينفعش تفقد الأمل، لكن من حيث التنظير، من حيث لو أنا من بدري هنتبه واخد استعدادي، يبقى كل ما تبتدي بدري كل ما يبقى أفضل، ده من حيث الكلام العلمي الجميل ده. لكن للأسف الشديد في زماننا احنا بنضطر نجمع، لأنك انت مش هتقدري تفصلي ابنك، طبعا عشان نتكلم على العائل الصغير يبقى ابني مش انا بقى، انا خلاص كبرت يبقى ابني، مش هقدر افصل ابني عن واقعه، يعني مش هقدر مثلا اخد الواد واقول له اقعد نوات احفظ القران والمتون مش وديك مدارس ولا معلمات، وبعدين لما يكبر ويحتاج وظيفه ولا يحتاج شغلانه ولا يحتاج يفتح بيت هيدعي عليا يقول لي انت ظلمتيني. علشان كده الفتوى محتاجه واقعيه، فاحنا ممكن نجمع لكن ما ينفعش نفرد ده بقى لو في بلاد فيها مش عارفه حلقات علم وبتعتمد طلبة العلم اللي بيتعلموا بالطريقة الفلانية، إنما احنا معظم دول المسلمين فيها تعليم رسمي نظامي، احنا حريصين ان احنا ناخد قسطنا منه علشان هي دي الطريقة المعتمدة في اعتمادك في العلم، وتاخد جنب منها العلوم الجانبية اللي انت عايز تحصلها على قدرك وعلى قدر جهدك وعلى قدر استطاعتك. ده من حيث العمر كله، يعني لو بنبص على عمرك كده من اول ما اتولدت لحد ما موت كده بالعرض كله كده، هنلاقي احسن فترة كان فترة الصبر، ولو ما ادركناهاش زي ما قلت ايه نقضي اللي ما ادركهاش في وقتها يقضيها، فيقضيها امتى؟ زي ما ربنا يفتح حاله، اول ما انتبهت لقضية العلم اشتغل، انتبهت وانا 20 وانا 50 وانا 70 هشتغل برضه، مش هيأس مش هنقمع. نيجي بقى لأوقات الايام نفسها، بيقول لو جيت تبص على اليوم هتلاقي برضه الاسحار واوائل وانصاف النهار من افضل الاوقات، هو الحقيقه يعني الاسحار وما بعدها من البكور من افضل الاوقات، يعني هو هنا في قضيه انصاف النهار اجتهاديه منه، لكن الحقيقه اللي فيه نص فعلا وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو انه النبي صلى الله عليه وسلم دعا لامته للبركه في البكور، اللهم بارك لأمتي في بكورها، وذلك أفضل أوقات المذاكرة هي البكور، البكور اللي هو أول النهار من الفجر لحد الظهر، دي ثروة اليوم كله، يعني دي خلاصة اليوم كله، اللي ما بيذاكرش من الفجر لحد الظهر ما بيذاكرش لا مؤاخذة. طب أنا بتعب في النص ما أقدرش أخدهم متصل، خدي ساعة قيلولة، السنة أصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال قيلوا فإن الشياطين لتقيل، فخدي شوية قيلولة كده في في في في عز الظهرية كده مثلا قبل الظهر بثلث ساعة قبل الظهر بساعة ممكن تقيلي، وبعدين تبقى تصحي تجدد النشاط مرة أخرى. العلماء أدخلوا معها الأسحار لأنه الأسحار وقت تنزل إلهي ووقت تنزل رحمات الله عز وجل واستجابة الدعاء ووقت تعبد، وهم كانوا يعتبروا أن التعبد بطلب العلم أعلى وأشرف أنواع العباد، حتى لما قارنوه بعبادة قيام الليل أو عبادة الاستغفار بالأسحار قالوا قيام الليل والاستغفار بالأسحار يفضلها العلم. ليه؟ قالوا لأنه القيام والاستغفار بالأسحار لازم، بينما العلم متعدي، يعني الإنسان لما بيستغفر أو بيقيم الليل هو بينتفع، إنما لما بيتعلم علمه بيتعدى لغيره لأنه هيعلم هيزيل الجهالة عن الأمم، وطبعا في المفاضله بين العلم والعباده كتير، ويكفينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على ابنائكم، فيعني ما فيش فيها فصال. فقضيه اهتمام العلماء بمذاكره العلم في الاسحار اللي هي ثلث الليل الاخير، وبعدين السنه الاضجاع بعد سنه الفجر، اضجاع خفيفه كده، وبعدين يصلي الفجر ويبتدي بقى ينطلق في نشاطه العلمي، وبعدين يقيل ويرجع لنشاطه العلمي، وبعدين بقيه النهار بيبقى اوقات يعني خلاص، يعني عارفه يعني ذروه النشاط بتقضيها بقى، تلاقي بقيه اليوم ماشي بالهداوه كده في اللي هو قاله بقى، اللي هو لا اشتغل بنوازم الدنيا ونوازلها وامور البيت وامور العمل وامور الاولاد وما شابه، لكن خدت ذروه الاوقات. انا كنت زمان لما بهزر مع الاخوات في المسجد اقول لهم وش القفص، وش القفص ده، وانت لما تروحي سوق الخضار ها، ولو البياع انت زبون عنده دائما ها، يقوم يقول لك ايه، تعالي يا دكتوره ورا، تعالي يا دكتوره ورا، ده ايه عنده قفص لسه هيفتحه، قفص جايبه لسه هيفتح، يفتح يقول لك خدي اللي انت عايزاه. وش القفص ده بيبقى النقاوه، هما دايما يحطوا الزباله في النص، الحاجه البايظه والمضروبه في النص، انما وش القفص ده ايه، احلى ما في القفص، عشان الناس اللي مش فاهمه الكلمه بس. فوش القفص اللي هو باكورته اوله، هو كذلك وش الزمان اوله. انت شوفي اول ما بتصحي من النوم، بقطع النظر عنك بتصحي امتى، ربنا يستر علينا وعليك مش هناقش، بس بتصحي من النوم فريش كده وحاسه بالنشاط، وتفطري خفيف كده وتشربي مش عارفه ايه، وتلاقيكي يلا نشيطه، يلا نعمل ايه ما اعرفش، ممكن تلاقي واحده تصحى من النوم نشيطه كده تقول لك يلا نقلب الشقه وننضفها، يلا نغير العفش، يلا ندخل الصابون مكان الريسبشن ومكان الانتري والليفنج مكان مش عارفه ايه، وتقلب الشقه. واحده تقول لك ان انا نشيطه هعمل النهارده حله محشي، صح؟ واحده نشيطه تقول لك انا هنزل كوافير اعمل شعري النهارده، انا حاسه بالنشاط. الاخت بتاعتنا هنا بتصحى من النوم نشيطه، هتقرا كتاب ها، وهتذاكر الواجب اللي عليها في الفقه، وهتسمع اللي عليها في القرآن، لأن هو ده أول النشاط. وبعدين على الظهرية بقى تبتدي تخش المطبخ بقى، أما تبتدي تفصل بقى تروح إيه تطبخ ويا فصلة كده يعني، وتنظف شوية ويا فصلة خلاص ماشي. فهو بيقول كده أوائل النهار الغدوات خير من العشيات، الغدوة اللي هي إيه أول النهار والعشي آخر النهار، فبيقول له كده أوائل النهار والغدوات والأسحار وأوقات الجوع خير من أوقات الشبع، بس للأمانة ما يبقاش جوع شديد، يعني ما يبقاش جوع انت بتتألم من الجوع، انما عايز يقول طول ما بطنك خفيفة انت هتبقى مركز وفايق، غير احسن من لما تدبها. وشوفي كده مثلا ابني تقولك انا ما اعرفش ليه فامي انا اول ما باكل بدوخ، مش انت بس يا حبيبي، كل خلق الله اول ما بياكله بيدوخوا ليه؟ لان مش بناكل، ده احنا بنتفس. فكنت برد على حد من اللي بيسأله بقول لها عشان الدم كله بيجري على المعدة، الدم بيجري الى المعدة عشان يهضم الجبل اللي جوه ده، فخلاص بتلاقيكي دروختي. وزي كتير مننا لما ياكل بيدوخ، الاكل بيدوخ فعلا ها. فطول ما انت شبعان حاسس ان انت عايز تريح وتمدد وتعدل دماغك بس دقيقتين، انما طول ما انت وسط برضو مش الجوع، هو يعني هنا الكلام ما يبقاش فيه شبع تام، انما مش الجوع اللي هو يؤدي ان الانسان يتالم من الجوع، انا جعان انا جعان انا جعان، لا ده مش هيعرف يركز، لانه ده من الاوقات اللي بيخلي الانسان ما عندوش قدره على استجماع نفسه واستجماع امره واستجماع تركيزه، زي القاضي كده ما يقضيش وهو جوعان، ليه؟ مش هيركز، يبقى مش فايق. فبرضه الطالب ما يذاكرش وهو جوعان، ولا يذاكر وهو دفسان، لا امال ايه، وسط يعني، ممكن بعد الاكل هيشرب حاجه هيريح بحاجه، وبعدين يقوم بقى يبتدي ايه يذاكر، او لو هو في اول النهار بفضل الله كان واكل قبل ما ينام، ولا واكل مثلا سحور ولا حاجه، ويجي في اول النهار يبقى فايق ورايق وكويس يبتدي يذاكر. فعدم برضو الاكثار على النفس في الاكل. يبقى النقطة الثالثة اللي قالها هي إيه؟ هي الزمان المناسب، يبقى التوسط في الكمية، التركيز في مجال واحد، الزمان المناسب. رابع حاجة المكان المناسب، قال ولا يحمد الحفظ بحضرة خضرة ولا على شاطئ نهر لأن ذلك يلهي، والأماكن العالية للحفظ خير من السوافل، وللخلوة أصل وجمع الهم أصل آخر. احنا هنقول يبقى هو عايز بيقول لما تيجي تنقي المكان اللي هتذاكر فيه، رقم واحد ذاكر في مكان تركز فيه، ما تذاكرش في مكان طول ما انت قاعد عمال تبص وتسرح، وذكر مثاله بالخضره، يعني تروح تذاكر في الغيط وعمال طول ما انت قاعد تبص على الخضار والهواء ده، دي جلسه استرخاء مش جلسه مذاكره حضرتك. انت جاي او قاعد على الشط عمال تبص على الانهار وتبص على الشمس وهي بتغرب والامواج وهي راحه والامواج وهي جاي، انت هتسرح يا حبيبي، هتعيش لحظات رومانسيه مش هتعرف تركز. ولذلك الطالب بيبقى له مكان للمذاكره. وهنا بنقول في القواعد العلميه عند علماء التربيه يقول لك خلي مكان المذاكره للمذاكره ومكان النوم للنوم، لانه الانسان في حاجه اسمها هابيتويشن او يعني تكي يعني اعتياد او يعني الف نفسي. الانسان لما بيخش على السرير بيتاوي حتى لو ما كانش ناوي ينام، لا يا دروخ، واول ما يقعد على المكتب ويفرض يحس ان هو دخل انا كده في مود المذاكره، يعني دخلت في هيئه المذاكره. علشان كده بيقول لك اعمل لنفسك مكان للمذاكره، وخلي مكان المذاكره ده يبقى مكان قدامك حاجه ساده فاضيه، حيطه مثلا فاضيه، ممكن المكتب فاضي، مفيش داعي تكسر من المناظر، ما تفتحش بقى الشباك على وسعه يكون قدامك النيل قاعد تبص على الاشجار والطيور وتبص على الانهار، او تقعد تذاكر في البلكونه والناس عماله تشاكل وده يكلم ده وده يزعق لده وده يرد على ده وانت كل واحد معدي تسمعه وكل تاجر ماشي بينادي تسمعه، عقلك معك مش هتحفظ ولا هتذاكر ولا هتعمل. يعني كان عندنا اللي هي الستادينج بليسز بيعملوها في مثلا في الجامعات او في الكليات، يروح عاملين ايه؟ يروح عاملين زي مكتب مقفول عليك بثلاث جدران وانت بتخش في الرابع، فتلاقي قدام منك ثلاث حيطان في وشك كده بمستوى راسك مثلا، وقدام منك المكتب، بحيث ان انت كأنك داخل جوه مظروف مغلف فاضي ما فيش الا انت والكتاب. ده بيساعدك على التركيز. فكل ما تقعد في حضره ملهيات انت مش هتعرف تركز، انت مش هتعرف تحصل معلومه، ده هيلهيك. ممكن تحتاجه كنوع من الترفيه، بس تبقى عارف ان انت مش بتذاكر حقيقي قوي، يعني انت كده بتتدلع بتغير جو، مشدوده ومتعصبه مش عارفه، يقولك طب روحي ذاكري ايه على النيل، مش عشان هتذاكري لا عشان هتفكي يعني كده، فاهمه؟ انما اصل المذاكره لازم يبقى في جو بعيد عن التلهي. وهنا برضو بيقول الاماكن العاليه احسن من السوافل، ليه؟ يعني كل ما تنزل تحت كل ما تسمع الناس وشكلهم وخناقاتهم، كل ما تطلع فوق يبقى انت والسماء ومفيش حد معاك وانت لوحدك خالص. فهو بيقول كده كل ما تعلو كل ما تبتعد عن الشواغل. واكتر حاجه بيؤكد عليها والخلوه اصل، ودي بقى حطي عليها 20 علامه، لانه في ناس كتيره تقول لك اصل انا بذاكر مع اصحاب. يعني ايه بذاكر مع اصحابي؟ ايه بذاكر مع اصحابي؟ وفي حد بيذاكر مع اصحابه؟ تقولي اصل احنا بنذاكر كلنا، لا احنا كلنا اسمها بنهزر بنضحك بنلعب بنتسلى واحنا بنذاكر، انما اذاكر يبقى انا والكتاب ما حدش معانا، انا والكتاب بس يبقى اسمه بذاكر. انما بذاكر انا وانت قاعدين وتقولي كلمه وانا اضحك واقول لك كلمه وانت تضحكي كده احنا مش هنذاكر حبيبتي، احنا كده بنتدلع. في بس انا بحب اذاكر مع اصحابي، عشان تفرفشي، انما لن تجدي نفسك هتجمعي وهتركزي وهتحصلي مصلحة إلا لما تبقي انتي والكتاب بس بجد يعني. ولذلك إن استطعت إن الخلوة تبقى فعلية، يعني أجد مكان في البيت أنا والكتاب لوحدنا كويس، فإن لم يكن أنا بعمل لنفسي خلوة نسبية، أجي في آخر الأوضة كده وحط السماعة في ودني وبص على الكتاب واخد جنب، ولو أعرف أشدي لي ساتر بيني وبينهم بحيث إن يحصل الخلوة، لأنه من غير خلوة مع العلم مش هعرف أحصل علم، لن يكون هناك تركيز حقيقي ولا انتفاع حقيقي إلا لما أجتمع أنا والكتاب، زي ما أنا بقول الدرس دلوقتي. يعني أنا لو بقول الدرس دلوقتي وقاعدة في وسط الحديقة وقاعدة في وسط الناس مش عارفة أقول حاجة، اللي يعدي يقطعني واللي رايح يقطعني، عشان أقول الدرس وأركز وأعرف أقول لازم أخش في أوضة أقفل على نفسي الباب، محدش يخش محدش يفتح محدش يتكلم، عشان أعرف أركز صح ولا لأ. انت لو عايزه تذاكري وعندك امتحان بكره تعرفي تذاكري وانت واقفه في المطبخ وقاعده في الريسبشن وقاعده تتكلمي مع ده وقاعده ترغي مع ده، عمرك ما هتحصلي اي مصلحه، انما لازم انت والكتاب لوحدكم. ولذلك بتوع بخاف اقعد لوحدي دول، بخاف اقعد لوحدي ده يبقى سلمي لي على العلم بقى، مع حضرتك لازم تقعدي لوحدك والا مش هيبقى فعل، ما اعرفش صرفي نفسك بقى، لازم تقعدي لوحدك عشان تحصلي علم، ما قعدتيش لوحدك مش هتحصلي علم. والخلوة أصل وجمع الهم أصل من الأصول. جمع الهم ده هنتكلم عنه بالتفصيل هيجي بعد كده، فأنا هأرجئه للكلام اللي هيجي بعد كده. طيب احنا ممكن نكتفي بهذا القدر عشان ما اطولش عليكم، وان شاء الله المره القادمه نحاول نكمل الخاطره مع بعضنا ان شاء الله باذن الله تعالى. اسال الله عز وجل ان ييسر لنا المواعيد والاوقات، لاني والله انا الله المستعان انا يعني اسال الله عز وجل ان انتم تتذكروني بدعوه بظهر الغيب، ان ربنا ييسر لي تضبيط المواعيد ويرتب لي امور حياتي بما يسعنا، ان احنا ما نقعدش نفسد المواعيد كل مره. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا، سهل لنا كل عسير. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا. اللهم احفظنا وابناءنا وبناتنا والمسلمين اجمعين. اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واكفنا شر ما اهمنا والمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.